الحمد لله رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يجير ولا يجار عليه، يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بيده مقاليد السماوات والأرض، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله تعالى رحمة لمن أطاعه ونقمة على من عصاه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سنتحدث اليوم عن موضوع قد يكون غريبا بعض الشيء وقد يكون صعبا، ولكنه يتحدث عن الواقع الذي نحياه وعن الحياة التي وصلنا إليها وعن العهد الذي نعيشه وعن الأيام التي وصلنا إليها. سنكون اليوم في ضيافة عروة بن الزبير مع عبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي وائل شقيق ابن سلمة مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، وأبي التياح يزيد ابن حميد وقتادة كلاهما مع أنس بن مالك، والجميع يصلون بنا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي سنذكرها اتفق على إخراجها أحمد والبخاري ومسلم. هذه الأحاديث تصور لنا الحالة التي وصلنا إليها والوضع الذي نحن فيه، وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحدد الداء والدواء، المرض والعلاج. المرض الذي أصبح يعم الجميع لأنه من أشراط الساعة ولا راد لأمر الله، والعلاج لمن تداركته رحمة الله، فالأمر ليس بيدي ولا بيدك، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. هذا الوضع الذي وصلنا إليه عندما أصاب، ليته أصاب الناس وليته أصاب عامة الناس، ولكنه أصاب الذين يتكلمون في الدين، أصاب العلم، أصابه في الصميم. وعندما يضيع العلم ينتهي كل شيء. الحديث الأول حديث عروة ابن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص الذي خرجه الحميدي والدارمي وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، ينتزعه من صدور الناس. العلم إن الله لا ينتزعه من صدور الناس، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. حتى إذا لم يجد الناس علماء اتخذوا رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الحديث الأول، انتزاع العلم بانتزاع بقبض العلماء بموت العلماء. حتى إذا لم يجد الناس علماء اتخذوا رؤوسا جهالا، الذين يتحدثون في الدين كما في هذا الحديث يبين النبي أنهم سيكونون جهالا، يسألهم الناس، يذهب الناس إليهم لسؤالهم، سؤالهم في الدين، فيقومون بالفتوى بغير علم فضلوا وأضلوا. هل هذا وقع؟ سنرى. الحديث الثاني هو حديث أبي وائل شقيق ابن سلمة، وهو من كبار التابعين ومن أوثق الناس رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: كنت مع أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يستمع الناس إن أرادوا النجاة، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. هذا الحديث أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. إن بين يدي الساعة، بين يدي قيام الساعة، بين يدي نهاية العالم لأياما، ماذا يحدث فيها؟ ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، الهرج القتل. هل هذا وقع؟ سوف نرى. الحديث الثالث هو حديث أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويفشو الزنا. جاءنا بثلاثة: أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويفشو الزنا. الحديث الرابع حديث قتادة عن أنس قال لهم: إني محدثكم حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا ويكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا أيضا أخرجه أحمد والبخاري ومسلم. تلك هي الأحاديث التي سنتحدث عنها اليوم. في حديث يرفع العلم، في باقي الأحاديث يثبت الجهل، يظهر الجهل، ينزل الجهل. يبقى ينزل الجهل ويظهر الجهل ويثبت الجهل حتى يتحول الجهل إلى سنة الحياة التي نحياها. أيها الإخوة، عندما أقرأ هذه الأحاديث وأستمع إلى الذين يتحدثون في المساجد، في مساجدنا وفي كل مساجد الدنيا، كأن هذه الأحاديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استمع إلى هؤلاء، كأنه استمع إليهم فقال هذه الأحاديث. اذهب إلى أي مسجد، اذهب إلى أي درس، اذهب إلى أي شيخ، استمع إلى أي محاضرة، وجمع الأحاديث التي فيها التي قال فيها هذا المتكلم قال رسول الله. استمع إلى أي خطبة جمعة واجمع أحاديث النبي والقصص والحكايات التي رواها الخطيب في هذا الدرس. كنت أستمع في يوم الاثنين قبل الماضي في واحد بيأتي هنا في البلد بيلقي درس في مسجد بالقرب من هنا. كل جمعة أستمع إلى أكثر من 20 قصة ليس لها أي أصل والناس يستمعون، وأنا أعتقد أن المسجد يكون خاليا إلا من الشياطين، كذب على الله وكذب على رسوله. وليس هذا في هذا المسجد فقط، يعني يوم الاثنين القادم استمعوا إليه، وده شيخ من الأوقاف، شيخ الناس بيقولوا عليه عالم. عندما أستمع إليه أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آخر قصة استمعت له فيها بقول كان في واحد اسمه جوريج، ما هو ده الخطب بتاعتنا دي دروسنا، قعد يعبد ربنا 90 سنة في صومعة، والناس قاعدة في الجامع لا يخرج من هذه الصومعة، قاعد في صومعة مخزنين 90 سنة لا يخرج من هذه الصومعة. بيشرب منين؟ قال هو لما يعوز يشرب بطلع لكده حنفية من تحت الصومعة يشرب منه. طب والأكل؟ بيجيل الأكل والشرب من السماء وهو قاعد، قاعد كده 90 سنة يعمل ايه بقى مش عارف، ولك يعبد ربنا 90 سنة. الناس قاعدة بتهز رأسها. وطبعا احنا عايزين نروح نسمع خطبة الجمعة فيها ايه، فيها واحد قاعد 90 سنة، واحد مشي على المية، واحد طرف الهوى، واحد مش عارف ايه، ونطلع من الجامع ناكل الربا وناكل مال اليتيم ونشرك بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ لان الخطيب قال لنا خلاص مفيش مشاكل أمة محمد، دي الخطب اللي بتقال يرفع العلم، أمة محمد هتيجي يوم القيامة والنبي هيسجد وقول يا رب أم أنا لا أريد فاطمة ابنتي ولكن أريد أمتي أمتي. الناس اللي في الجامع الله أكبر، فربنا يقول يا محمد دخل نص أمتك الجنة، يقول يا رب النص قليل، طب التلات أرباع ما ينفعش، 85%، لا يا رب كمان شوية، طب 86 وده اللي يفاصل معاه، طب خدهم وخش الجنة. طبعا احنا عايزين كده ناكل مال اليتيم، نشرب الخمر، ناكل الربا، نكذب، نفعل كل شيء، وفي الاخر الشيخ هيقول لنا ده يوم القيامة خدهم وخش، مفيش مشاكل، مفيش مشاكل مفتوحة. يعني الناس اللي قتلت في سبيل الله، الناس اللي انفقت مالها في سبيل الله، الناس اللي اتقت الله، الناس اللي أقامت الصلاة تتساوى مع المفسدين في الأرض. طالما الشيخ هيجي لنا يوم اللي بتاعه وقول جوريج قعد 90 سنة في الصومعة، الناس ما بتسألش. يعني أنت لما بتروح تشتري حذاء نعل، واحد عايز يشتري لمؤاخذة جزمة، بيروح يلف على 30 محل وممكن يروح بلدين 3 ويستشير 7-8 أفراد ويدوخ ويغلب الراجل ويخليه ينزلها 20 مرة، ولا الجيل دي ايه والخياطة ايه والنعل نوع ايه، ودن يلف عشان حيشتري جزمة. اما في الدين عندما يسأل يقول لك حطها في رغبة عالم واطلع سالم، فين العالم؟ ما مات، ولكن ينتزعه بقبض العلماء. انت هتروح تقول له هيقول لك قال رسول الله كذا. زي برضو كنت بسمع لشيخ هنا برضو فبقول لما امك تموت بقول لك النبي اللي بقول يعني الملائكة تنادي في السماء ان الله يقول لك، بقول لك بعد ما امك تتوفى ماتت التي كنا نكرمك من اجلها. ده كلام فارغ النبي اللي قال. تسأل الشيخ ده فين؟ خلي بالك لو الشيخ محترم يقولك رواه البخاري، ده لو الشيخ تقول له فين في البخاري يقولك انا مخي دفتر، تعزنا مسك لك البخاري 7400 حديث وطلع لك منه، ما تدور. يبقى كذب على الله، كذب على البخاري، كذب في الدين، كذب في كل حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشره كما بشر الله المنافقين، قال من تقول علي ما لم أقل. شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، يضمن له مقعدا في جهنم بدون نقاش. أنت المفروض تحارب في دينك، تحارب مش حطها واطلع سالم. تسأل ودي فين ومين اللي قال ومين اللي رواه، لأن ده دينك، إلا إذا كان موضوع تاني تبحث. واحد حلف على مراته بالطلاق يروح للشيخ في الجامع، ما هو النبي اللي قال كده، حتى إذا لم يجد الناس علماء اتخذوا رؤوسا جهالا. يقول أنا حلفت على مراتي بالطلاق، يقول له صوم ثلاثة أيام. لما يقول له صوم ثلاثة أيام إحنا نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك تلاحظون في كل جمعة أكثر الأقوال للإنسان بيذكرها في هذا المكان، إحنا حنموت، الوضع جرب، باقي لحظات، اعمل عمل صالح، محدش هينفعك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فينادي يا محمد، واحد عمل مصيبة يوم القيامة فيقول يا محمد، فأقول لا أملك لك شيئا، قد بلغتك، قد بلغتك. هو بلغك، اللي مطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغك، مش ياخد إيدك يوم القيامة. يوم القيامة لا، يوم القيامة فيش، يوم يفر المرء من أخيه، لا ينفع الظالمين معذرتهم، ما لهم من دون الله من ولي ولا شفيع. مش امر سهل، واحد تارك صلاة النبي هياخده من ايده ودخل اللي بتاعه. لذلك انت اما تروح لهذا الجاهل يقول لك صوم ثلاثة ايام، ده حلف على مراته بالطلاق. والكلام ده شوف منكرره ليه، لان بيتكرر كل اسبوع كل يوم. صمت لا، حط عشر جنيه في صندوق الزكاة بتاع الجامع. ايه دخل دي بدي ما تعرفش. نقول صدق رسول الله، اتخذ الناس رؤسا جهالا، ايه دخل دي بدي. ونقول له يا مرأة تاخد 2 جنيه ويخلص الموضوع، قول له هاتهم وتوكل على الله، فيش مشاكل، نكتب لك الباقي على ظهر التذكرة. رؤسا جهالا، ده كلام النبي، واحنا نروح نسأل. مش انت تسأل ليه؟ طب دي كفارة يمين، مش كفارة طلاق، وربنا سبحانه وتعالى له شرع. فين حكاية 10 جنيه في كتاب الله؟ ده ربنا قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، ده اسمه طلاق. اليمين واحد قال والله ماني رايح، والله ماني قاعد، والله ماني جاي، ده اسمه يمين. في اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3، دي تاني موضوع تاني. لكن الشيخ متربع في الجامع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يثبت الجهل. يجي يسألك تقول له دي طالق، يقول لك انا رحت للشيخ فلان، قال يا اخي ما فيش مشاكل. انت كنت متضايق ولا كنت مرتاح؟ تقول له كنت متضايق. لا لا، يبقى مفيش مشاكل طالما كنت متضايق. لما انت بتبقى متضايق السماء بتقف، تحلف ما تحلفش مفيش اي مشكلة. اقتل كده واحد وروح قدام القاضي وقول له كنت متضايق، قتلت ليه وقول له كنت متضايق، هيحكم عليك بالاعدام. هو ما لو مال متضايق ولا مش متضايق، يقول له كنت متنرفز. طلاق هو الطلاق. فدي هذه الامثلة اللي بنضربه. روح اسأله فوائد البنوك ايه، يقول لك والله العلماء اختلفوا فيه. العلماء، نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا. في هذا المكان كررنا اكثر من 50 مرة حديث الحوض، وبكرره ليه، لان من شرط خطيب الجمعة او الذي يقف ليتكلم في الناس ان يكون الكلام مبينا، مش يضحك عليهم، مش يخدعهم. النبي صلى الله عليه وسلم في ناس كما هو ذكر في حديث الحوض من أمة محمد، بيقول أعرفهم ويعرفونني، يأتون ليشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الحوض إنا أعطيناك الكوثر، والنبي هو الذي يسقي هؤلاء الناس. فعندما يذهبون إلى رسول الله يساقون ذات الشمال، ما هو الشيخ بيقول لك لا ده كل على اليمين، الملائكة تسوق هؤلاء إلى جهنم، فأقول مني ومن أمتي، ده دي أمتي، فتقول الملائكة إنهم ليسوا منك ولا من أمتك، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، أنت مش عارف عملوا إيه بعد ما أنت موتت، إنك لا تدري ماذا أحدثوا، أحدثوا يعني غيروا وبدلوا، وطبعا كل شيء اتغير، كل شيء اتبدل. أي واحد فينا يدرس الدين، يدرس الإسلام، ترى جميع التعاليم قد تغيرت. أصبحت الهجرة يحتفل بها يوم في السنة، ولو دي هجرة النبي، وساعة ما نحتفل بالهجرة نكذب، ولو جبنا عنكبوت يجيب عنكبوت وحمامة عشان يظبط السيناريو بتاع القصة. وربنا قال له وأيده بجنود لم تروها، حد شافها، لا هم شافوا عنكبوت وحمامة ومش عارف ايه، ويعمل قصة من هنا وقصة من هنا، زي قصة جريج دي 90 سنة، وكان الراجل بتجي حد يسأل الشيخ ده يقول له بتجيب الكلام ده منين، فين الحديث بتاع جريج ده 90 سنة؟ لكن مين اللي هيسأل؟ محدش هيسأل، لان مش مهتم بالموضوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دول يؤخذوا يقولوا ماذا أحدثوا بعدك، كل شيء اتغير. صلاة الجمعة بتؤذن في جميع المساجد بأذانين، وصلاة الفجر بتؤذن في جميع المساجد بأذان واحد، إنما الدين في إيه بقى؟ صلاة الفجر بأذانين العكس، وصلاة الجمعة بأذان واحد، ده اللي ثابت. الفجر النبي كان فيه 2 بأذنه، بلال وابن أم مكتوم الأعمى، والأذان هنا في الجمعة أذان واحد، جلبوها خلي الجمعة 2 تتكلموا لك يا أخي ما كل الجوامع كده، جميع الجوامع بتعمل كده. نقول ربنا قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. النبي بيقول ويثبت الجهل، الجهل أصبح هو اللي ثابت. تلاقي كل مشايخنا ما فهمش واحد ملتحي، لان هو لو التحى هيشيلوه من الوظيفة. ده الكلام ده بعد ما يعدي 90 سنة يقوم يسيب شعارات في وجهه، في جسيس مش ملتحي؟ مفيش، لازم تلاقي، وتلاقي لحيته جد الواحد فينا 5 مرات، ليه؟ الدين بقول لك كده. لكن مشايخنا تلاقيه ملمع طالع 100% مظبط اموره، شيخ مشكلته في حياته يظبط الكاكولة والعمة والقفطان، اما يتبع نبي ما فيش، ويجي قاعد يتكلم في الدين والربا دي صح ودي حلال ودي حرام ومش عارف ايه، لكن طلع لي جسيس على وجه الارض مش ملتحي. لا، طالما مذهبه او عقيدته بتحتم عليه بيلتحي. انما احنا مشايخنا تقول لهم النبي بيقول اعفوا اللحى وقصوا الشارب، يقول لك دي فرض ولا سنة، دي مندوب ولا مكروه، دي مستحب ولا واجب. ودنا يجادل فيك 100 سنة، يلاقي واحدة لابسه خمار يقول لك الاسلام مش بالخمار، الاسلام مش بالمظاهر، الاسلام اهم شيء يكون من داخلك طيب. ايه داخلك طيب وخارجك طيب؟ شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. أضعف الإيمان، بلاش الناس العاديين، الإخوة العلماء يلتحوا، مش النبي قال لهم اعفوا اللحى؟ وده حديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم، أو قولوا لنا الحديث ده ضعيف، بقول اعفوا خلاص سمعنا وأطعنا. فالحديث الأول إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا بعد أن أعطاكموه، ولكن ينتزع بقبض العلماء، قبض العلماء. وكلمة العلماء يا جماعة يمكن الواحد، لأن الله سبحانه وتعالى يعني امتن وتفضل سبحانه، كلمة العلماء دي كلمة عظيمة جدا، يعني كان زمان تطلع من البيت بتاعك لو خبطت على جارك يطلع محدث، كان الامام البخاري والامام مسلم وابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي وقابلهم كان احمد بن حنبل والشافعي ويحيى بن سعيد القطان والناس الطيبة، كان قابلهم اسمهم علماء علماء. واحد منهم من هؤلاء العلماء الطيبين اثناء الموت وهو في مرض الموت دخلوا عليه ظروف، فواحد بيسأله سؤال بيقول له الحكم المسألة الفلانية ايه، قال لا ادري ما عرفش. بعد ما عاش طول عمر عالم، وده عالم حق مش عالم زي بتوع الايام دي مصنوع في الصين، لا عالم صحيح، فقال لا ادري مش عارف. في هنا واحد الايام دي بيقول مش عارف؟ حد فيكم راح سأل واحد سؤال قال مش عارف؟ لا ده موسوعة الحديث الفلاني يقول لك صحيح، طب فين؟ ما يعرفش. وفي شيخ الجماعة سألوه قالوا له فين؟ قال رواه البخاري. شيخ بخطب الناس والناس بتصلي وراه قال رواه البخاري. فين في البخاري؟ دور عليه لغاية النهاردة بقاله 5 سنين دلوقتي بيجيب فيه من البخاري ومش هيجيب لا مش في البخاري. طب ده تخش تصلي وراه ازاي؟ ده هو قال لهم حديث قالوا له فين دي يا مولانا؟ بأدب قال لا رواه البخاري. طب هاتم البخاري، قال يومين هجيب لكم البخاري. كان ده من 5 سنين، واذا عشنا 90 سنة هخطب لكم الخطبة دي واقول لكم الكلام ده من 95 سنة مش في البخاري خالص. شيء تأليف كده هو ألفه فعشان يطلع من موضوع قال رواه البخاري، مش يطلع من ربنا. ما هو اتخذ الناس رؤوسا جهالا. هذا الرجل بيسألوه قال لا اعرف مش عارف. فواحد قال قل لنا برأيك. طب رأيك ايه؟ قال اسندوني قعدوني، فقعدوه. قال ان الشمس اذنت على المغيب، ده بيني وبين الموت لحظة، وتريدون مني ان اقول في دين الله برأيي. تعايزين نقول في الدين نزل في قرآن وفي حديث، انا ايه دخل لازمة كلامي ايه؟ لكن لما تسأل الشيخ اول ما تسأل اقول لك العلماء اختلفوا فيه. لبس الذهب مولانا اقول لك العلماء اختلفوا فيها، ناس قالوا او ناس قالوا لا. روح اسأل الشيخ النهاردة اخر النهار، هل امرأة عندها ذهب تخرج الزكاة؟ واحدة حدها ذهب طلع زكاة عليها؟ يقول لك العلماء اختلفوا، ناس قالوا اه وناس قالوا لا، بس خلص كده حل المشكلة. ناس قالوا اه وناس قالوا لا، بس ادي اللي احنا ماشيين فيه. بتسمع انت في التلفزيون رأي الدين وما رأي الله، يقول لك الشافعية قالوا كذا والمالكية قالوا كذا والحنبلة قالوا كذا والشيخ أبو فودة قال كذا والشيخ مش عارف مين قال كذا. عمرك ما تسمع محمد صلى الله عليه وسلم. افترضنا سمعته دور على الحديث بقى ان كان صحيح ولا ضعيف. إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يجد الناس علماء اتخذوا رؤسا جهالا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دي بتريح. فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. واحد يقول لك المسؤولية على الشيخ، عليك انت راخر. يقول لك ايه ذنبي؟ ذنبك انك ما دورتش على دينك. النبي قال ضلوا وأضلوا، يعني هو الشيخ اللي أفتى ضل واللي سمع منه الفتوى ضل أيضا. لا المفروض انت تهتم بدينك، انت بتروح تفهم في القماش وعارف ده مغشوش وده مش مغشوش وده مصنوع فين وده حرير ولا مش عارف سلك ولا قطن، وخبير الرجل يعني اصبحنا خبرة في كل شيء الا دين الله سبحانه وتعالى. ديش بندور عليه اي واحد كده دي لبطيخة يقول لك لا اذا نقلب فيها وخبط عليها ويقلبها كده ويجيبها كده بطيخه. اي حاجه بتروح تشتريها من السوق بتخلي الراجل يشوف المر، لا بلاش دي، لا هات دي، لا خد دي. اما في الدين لم هات حتى السرده بتاعت اخر السوق مش مشكله، اهم شيء اطلع سالم. تطلع تروح فيه؟ فافتوهم بغير علم فضلوا واضلوا. الحديث الثاني، إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. استمع الى اي نشر عشان تعرفوا ان احنا في اشراط الساعة. اي نشر كل يوم في جدل، هنا 100 في الحتة الفلانية، 200 في الحتة الفلانية، زلازل في الحتة الفلانية، براكين طول النهار، النشرة مش عاد وراها الا القتل القتل القتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكثر الهرج، والهرج القتل، كثرة القتل، وأنتم تسمعون عن ذلك في نشرات الأخبار. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين. في حديث: من النادر أن تمر خطبة جمعة عند هؤلاء الناس إلا ويذكرونه. نادر، يعني من الصعب، يمكن أنتم ما صليتوش أي جمعة في أي مكان إلا ما تلاقي الخطيب في الآخر يقول لك: وقال رسول الله: والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله ما قال ولا سمع عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث: حديث أبي التياح يزيد بن حميد عن أنس. ودايما أنا في الخطب بقول لكم أبو التياح ما حدش عارفه. في حد عارف أبو التياح؟ ما حدش. مين أبو التياح؟ مين ده؟ لأن حتى لو عرفناه مش هيجيب فايدة. أنا هدخل لك النهاردة 10 جنيه، مش هيجيب 10 جنيه أبو التياح. على كل حال، هو اسمه يزيد بن حميد، بيروي عن أنس بن مالك، تابعي. كلمة يروي عن صحابي باسم تابعي. وله رب يحميه. فأبو التياح بيروي حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. يثبت، شوف في حاجة اسمها ينزل الجهل، يظهر الجهل، يثبت الجهل. وياريت أي حد فيكم يسمع حديث من أي واحد شيخ يقول له: مولانا الحديث ده فين؟ القصة دي جبتها منين؟ لأن بألف قصص ما نزل الله بها من سلطان. حتى إذاعة القرآن الكريم يقول لك: موسى مرة بيسأل ربنا بيقول له: يا رب كيف أعرف من أحبك؟ فين يعمل الكلام ده؟ بتجيب الهم دي منين؟ وسيدنا عيسى مرة ماشي في السكة جبل واحد، جبت الكلام ده منين؟ وأصبح كل خطبنا وكل دروسنا على هذا المنوال. منين الكلام ده؟ بيجيبوا تم تقولوا الصح. يعني لو احنا ذكرنا الأحاديث الصحيحة مش هنخلص. يبقى يظهر الجهل، يثبت الجهل، يظل زي ما الحديث المشهور اللي الناس كلها بتقوله. ما يعني نادر لما تلاقي واحد اللي هو: ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. كل واحد يقول لك: يا اخي النبي قال ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. وهكذا تسمع شيخ تاني يقول لك: عبدي اطعني تكن عبدا ربانيا. دي حديث الجماعة قلوب العاشقين لا عيون، جماعة درويش. يقول لك ربنا بيقول: اتقوا فراسة المؤمن. فالنبي بيقول: فانه يرى بنور الله. كذب، والله ما قال. فين؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يقول لك النبي بيقول: عبدي، ربنا بيقول: عبدي اطعني تكن عبدا ربانيا. انت مش تسمعوا الكلام ده؟ تقول للشيء كن فيكون. ازاي واحد يقول للشيء كن فيكون؟ ازاي ده؟ دي شيء يختص به الله سبحانه وتعالى. يقول: عبدي اطعني تكن عبدا، ما وسعني قلب ارضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. كلام فارغ، ما قالش الكلام ده. زي الحديث المشهور مش عارف: عبدي ان اطعتني مش عارف صلطت عليك الدنيا تجري فيها جري الوحش. وحش مين يا عم الحاج؟ الله يصلح حالك. فين فين الكلام ده؟ فين اسانيده؟ فين اثباته؟ ما فيش. ما بنهتمش بالصحيح، بالعمل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يظهر الجهل، يثبت الجهل، يرفع العلم، يكثر القتل، يفشو والزنا، ينتشر. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والآن أصبح انتشار النار في العشيم. ولعلكم سمعتم عن شرم الشيخ والغردقة وما يحدث هناك من مفاسد، ويعني أمور نسأل الله عز وجل أن يخرجنا من هذه الدنيا مسلمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم يا رب العالمين انصر الإسلام وأعز المسلمين، ومن أراد بالإسلام سوءا فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم فقهنا في الدين، اللهم علمنا ديننا يا رب العالمين. وأقم